بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طوق نجاة يمتد لينتشل الأفئدة من الغرق في وحل الحياة، أنشودة نقاء تتردد على مسامع الزمن، مفتاح لتحقيق بشارة نجيتم ونجوا، كالغيث يهمي ليسقي مجدب الأرض فتنتعش بقطراته زوايا الحياة. نور يسري في ظلمات الحياة فيوقد مشعل الهداية، فنارا يهتدي بهداه التائهين في دروب الحياة. تلك هي الدرة التي نريد الوصول إليها ها هنا في برنامج تأهيل الداعيات ببريدة. تم تأسيس البرنامج بموافقة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم. فكرة البرنامج: تقوم فكرة البرنامج على تقديم برنامج علمي ومهاري مع التفعيل الميداني المقنن والذي يخدم جميع الجوانب العلمية والمهارية التي تحتاجها الداعية الفعالة. الرؤية: بيئة عمل متميزة لتأهيل 100 داعية وتفعيلهن في مدينة بريدة على مدى 3 سنوات. الرسالة: برنامج يقوم بتأهيل الداعيات إلى الله علميا ومهاريا وتفعيلهن من خلال برامج وآليات متميزة. المستهدف: النساء المهتمات بالدعوة ممن يحملن الشهادة الجامعية فأعلى. تعريف البرنامج: هو برنامج يهدف إلى سد حاجة مدينة بريدة من الداعيات اللاتي لديهن الكفاءة العلمية والقدرة المهارية على أداء الأعمال الدعوية النسائية. أهداف البرنامج: أولاً، تأهيل الدارسات في البرنامج علمياً ومهارياً للقيام بالدعوة إلى الله على علم وبصيرة من خلال اجتيازهن للمناهج المعتمدة من مجلس إدارة البرنامج وفق معايير التقويم المحددة في البرنامج. 2، تفعيل مخرجات البرنامج في المشاريع الدعوية المختلفة، وذلك من خلال توجيه مخرجات البرنامج إلى مشروعات دعوية مناسبة وفق معايير علمية مقننة. آلية التنفيذ: ينفذ البرنامج من خلال خطة تعليمية تربوية تستغرق عاماً دراسياً 30 أسبوعا، تشارك فيه طاقات متخصصة من طلبة العلم وأساتذة الجامعة والدعاة والمدربين. سجل الأداء: ملف أو حقيبة تحتوي على جميع أعمال الدارسة التي تعبر عما تعمله خلال فترة دراستها في البرنامج، حيث يبين مجهودها وتحصيلها الدراسي. مرحلة التأهيل وتضم مسارين: مسار التأهيل العلمي ومسار التأهيل المهاري. في مرحلة التأهيل العلمي تؤهل الدارسة لتمتلك القدر الضروري من العلم الشرعي، وتم تأهيلها في المواد التالية: مادة التفسير، مادة الحديث، مادة الفقه، مادة العقيدة، مادة الدراسات الفكرية، مادة أصول الدعوة، مادة الثقافة المعاصرة، مادة البحث العلمي، مادة المهارات اللغوية، مادة الإثراء الدعوي عبر الغرفة الصوتية. أما في مرحلة التأهيل المهاري، تم التعاون مع مركز الرواد لتطوير العمل التطوعي والتنسيق مع المدربين وتوفير الحقائب التدريبية للدارسات، وتم إقامة 9 دورات تدريبية استغرقت 72 ساعة من الفترة 11 من محرم من عام 1434 إلى 10 من شهر جماد الثاني من العام نفسه. والدورات المنفذة كالتالي: استراتيجيات التعليم النشط ووسائل اكتساب كفايات التعلم، إدارة الذات، دورة التخطيط التشغيلي، دورة بناء فريق العمل، دورة الاتصال الفعال، دورة التحدث والإلقاء، دورة الإعلام الجديد، دورة مهارات الإقناع، دورة مهارات تحويل الأفكار إلى مشاريع. مرحلة التفعيل الميداني، ويقصد بهذه المرحلة مرحلة تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبتها الدارسة من خلال فترة البرنامج بالتنسيق مع الجهات الدعوية المختلفة، بهدف اكتساب الدارسة الخبرات الدعوية العلمية واكتشاف مواهبها العلمية وصقلها. مرحلة التخرج: يقدم البرنامج شهادة اجتياز مع سجل أكاديمي لكشف درجات الدارسة. مرحلة التواصل: يقوم البرنامج على التواصل مع الدارسات، ويطمئن على استفادة المجتمع منهن في عدة مؤسسات دعوية. وصف منتج البرنامج: يتوقع من الدارسة بعد انتهائها من البرنامج أن تكون قادرة على أن: أولاً، تمتلك القدر الضروري من العلم الشرعي. 2، تكتسب مهارات البحث العلمي. 3، تكتسب الأساسيات في فقه الدعوة. 4، تلم بالقضايا الفكرية المعاصرة. 5، تمتلك مهارات النجاح في برنامجها الدعوي. 6، توظف مهارات التفكير في حياتها الدعوية. 7، تمارس القيادة في برنامجها الدعوي بفعالية. 8، توظف التقنية في أعمالها الدعوية.